كتاب الله أولى باهتمامي وأولى بالمديح وبالمعاني، هو الذكر الحكيم وقول فصلي، هو الفرقان والسبع المثاني. كتاب الله أولى باهتمامي وأولى بالمديح وبالمعاني، هو الذكر الحكيم وقول فصلي، هو الفرقان والسبع المثاني. ومن حفظ الكتاب ينال عزا وفضلا دائما طول الزمان، هنيئا حافظات الذكر طوبى لكن فطبن نفسا في أماني. أرى ميثاء تدعو الله دوما لنيل الأجر في أعلى الجنان، وتبذل جهدها لكتاب ربي بدار جمعت خير الحسان. جزى ميثاء ربي كل خير على الوهج المضيء من اللسان. رياض الجنة استلمي تحايا يطيب بذكرها أهل الزمان. رياض الجنة استلمي تحايا يطيب بذكرها أهل الزمان. دموع العين قد ذرفت سرورا، مشاعل حققت أغلى الأمان، فقد حظيت بمن يتقن حفظا يسرن إلى المعالي كل آن. وعشنا بروضة ترقى بنور، أفانين حوات نخب الزمان. فذي أمل المجدة كم تفانت وأشجت كل سمع بالقرآن. منال أقبلي واروي فؤادا بآي الذكر وترف المعاني. وريم إن ذكرت الأجر حقا يرف القلب يهفو للجنان. وذيري ما تراجع كل يوم تجد السير للعليا تفاني. أشاد والجبين يشع نورا، هنيئا فالبسي عقد الجمان. وريم بنت يوسف ذات خلق ونالت كل طيب في الجنان. وريثاء أطاعت أمر ربي فبشرى بالمكارم والأمان. ووديان تقول أرى ارتياحي بحفظ الآي روحي في ازديان. سمية قد هوات لسجود شكر، ومياسة تجاهد في اتزان. وأنت أيا هيا قد نلت فضلا بمن منكن نبدأ في التهاني. وأصوات بمركزنا توالت بتكبير تعالى في المكان. فبارك ربنا فينا جميعا وأدخلنا رياضا من جنان. وألبسنا الكرامة تاج عز بجودك يا عظيم الامتنان. فبارك ربنا فينا جميعا وأدخلنا رياضا من جنان. وألبسنا الكرامة تاج عز بجودك يا عظيم الامتنان.